فصل. ويجب رد القرض والرهن والغصب والمستأجر والمستعار والحق المؤجل والمعجل والكفالة بالوجه إلى موضع الابتداء غالبا. الحقوق التي على الإنسان وين يلزمه يردها؟ إلى أي مكان؟ إلى يده أو إلى بيته أو قال إلى موضع الابتداء حيث تسلمه. القرض إذا اقترضت من إنسان فيجب عليك تخلصه وتردها له من حيث شلها. والرهن الذي تأخذ رهن عليه ترد الرهن له إذا سدد الدين من إلى المكان الذي أعطاك فيه. والغصب المغصوب يجب على المغتصب أن يرد المغصوب إلى المكان الذي اغتصبه منه. والمستأجر المستأجر مثل الدباب والسيارة. والمستعار والحق المؤجل الحق المؤجل مثل الدين الذي معه أجل. والمعجل المعجل مثل القرض لأن القرض ما فيه أجل القرض قدم الدين الذي ما معه أجل الذي ما يأجل واحد أو الذي قد حل أجل الدين الثابت بالعقد إذا اشترى الإنسان بيت لزمه قيمته في يسلم القيمة إلى مكان العقد. والكفالة بالوجه حيث يجب تسليمها إلى الكفالة بجعادة الناس كما باعوا من واحد وخافوا منه يحتاج كفيل لكن ما هو كفيل حويل يسدد ما بالله كفيل وجه يعني يضغط على الشخص يردده يلزمه يردده يسلم المال إلا يوصل لا ما هو على ابتداء يوصل الغريب لا عنده صاحب يقول بدوني يعني أن هذه الأشياء يجب تسلمها إلى صاحبها إلى منزل ابتداء قبضها أو ثبوتها وهذا كله في قبولها. وأما إذا طالب من له ذلك وجب التسليم ولو في غير موضع الابتداء إذا كان مطلوبه حاضرا. وأما إذا كان ما طلبه غائبا فلا يجب إلا إلى موضع الابتداء إذا هو حاصل الرهن والأشياء هذا طلبها في مكان ثاني فيجب روح هذا. يقول الإمام غالبا احتراز من كبير الوجه فإنه إذا سلم المكفول به حيث أمكن خصمه الاستيفاء منه برئ من الكفالة. إذا سلم أهل عند الحال يبرع ولما يروح إلى كيف في الكفار ما جهده يحاكيه ولا هو راضي يشتاق له ولا يخلص ما يبرع. إذا سلم أهل في المكان الذي يستطيع أن يستخرج حقه من عنده تبرع بهذا الدبع. ويحترز أيضا من الغصب إذا لم يكن لحمله مؤونة فإنه يبرأ بتسليمه حيث أمكن إذا ما هو متعب لصاحب المال. ويجب على صاحبه قبوله لا إذا كان له غرض في ترك تسلمه فلا يجب قبوله إلا بموضع الابتداء مثل السلاح إذا واحد اغتصبوا عليه السلاح وجاء يروح يسلمه له في وسط صعدة ما يلزم ولا في صنعاء في مكان السلاح ممنوع فيه يلزم الغاصب يوصله إلى بيته من حيث سرق. كفيل الوجه من كفيل المال يلزمه يضغط عليه لما يسدد الحين ما عم يرضون الناس بالكفالة، لا يقولوا كفيل الحوير عدت. تثبت؟ أيوه. إذا رضي الإنجيل. وإذا قال. إذا هو رجال لا. إذا أنا قال كفيل في المال. ما يلزم إلا أن يضغط عليه ثم يعد. لا يلزم وإذا ما رضي أنت في يلزم يعد. فالموعد محدد؟ إيه. مسألة لا يبرأ من عليه الدين بالتخلية بينه وبينهم وبين من هو له، فلا تكفي التخلية بل لا بد من القبول أو القبض. وأما التخلية للمغصوب فتكفي، وكذا في كل عين هي من مال المسلم المسلم إليه. أما إذا كانت العين من مال المسلم فلا تكفي التخلية، لأن الدين بالدعاء ملك الذي عليها الدين، ولما المغصوب إنه ملك للمغصوب عليه للمعيب، فلا يجب رده إلى موضع الابتداء.